بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب إثم المرء بين يدي المصلي، قال باب إثم المرء بين يدي المصلي، وكانت الترجمة السابقة لهذا الباب هو باب يرد المصلي من مر بين يديه. يبقى الباب السابق باب يرد المصلي من مر بين يديه، وهذه الترجمة باب إثم المرء بين يدي المصلي. وبينا أن المصلي ينبغي أن يتخذ السترة، واتخاذ السترة من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان إماما أو منفردا، حتى لو كان يأمن أنه لن يمر مر بين يديه، لكن بيتخذ السترة وأن يكون قريبا منها حتى يستطيع أن يدفع من أراد أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا ذلك التطبيق من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يمتثلون لكلام ربهم وأيضا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون من خلال هذه التوجيهات والإرشادات. يبقى الصحابة رضي الله عنهم لم يكن حظ الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كلاما، ولكن أيضا يقومون بالتفعيل والامتثال، يعلمون أن هذه النصوص من أجل التطبيق والتفعيل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون فيما بينهم أيهم أسرع تنفيذا وامتثالا لكلام رب سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب إثم المرء بين يدي المصلي. ثم ذكر رواية عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرء بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. فبين الإمام البخاري رحمه الله في هذه الرواية أن زيد بن خالد، وزيد بن خالد جهني رضي الله عنه، يبقى بينا قبل ذلك أن زيد بن خالد جهني لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فكان بيضع السواك موضع القلم من الكاتب، يضع السواك على أذنيه حتى إذا قام للصلاة استنى ثم رده. ده امتثال الصحابة. زيد بن خالد جهني رضي الله عنه لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يبقى على ذلك لم يحتاج الصحابة رضي الله عنهم إلى التكرار، ولكن بمجرد أن يصل إلى مسمعهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بالامتثال والتنفيذ. فهذا زيد بن خالد رضي الله عنه عند ذلك استعمل السواك، وكان يضع السواك على أذني موضع القلم من الكاتب، فإذا قام إلى الصلاة استنى ثم رده إلى أذني مرة ثانية. فزيد بن خالد رضي الله عنه أرسل بصر بن سعيد إلى أبي جهيم، إلى أبي جهيم اللي هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، وبالتالي يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المر بين يدي المصلي. احنا ذكرنا أيضا في مسألة الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، وأن جابر بن عبد الله صحابي جليل ولكنه سافر من المدينة إلى الشام، يتقابل مع عبد الله بن أنيس ليسأله عن مسألة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون أيضا علو الإسناد، علو الإسناد. يبقى جابر صحابي وعلم الرواية، ولكن أراد أن يسمع ممن سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يسأل ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المر بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر اللي هو الراوي اللي هو مولى عمر بن عبيد الله الراوي عن بصر بن سعيد قال لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. فهذه مسألة تبين التجديد في مسألة المرور بين يدي المصلي. يبقى في الصلاة نقول في مسألة تخص ذلك المصلي أنه يتخذ السترة وأن يكون قريبا منها حتى يستطيع من أراد أن يمر بين يديه وبين السترة، وكذلك الشطر الثاني يبقى على من أراد أن يمر بين يدي المصلي ماذا يصنع، يبقى عليه ألا يقطع هذه السترة التي بين المصلي وبين سترته، وكذلك لا يمر بأي حال من الأحوال يجتنب أن يمر بين يدي المصلي حتى لو كان ذلك المصلي لم يتخذ سترة. يبقى نقول هذا المصلي قد فرط في ذلك ولم يتخذ سترة، لكن ليس معنى ذلك أنه يحق لذلك المرء أن يمر بين يدي من لم يتخذ سترة. لكن يبقى على ذلك يبقى ينتبه، أنا كمرء يبقى دخلت المسجد يبقى بنتبه دائما كده ألا أمر بين يدي مصلي حتى لو فرط في عدم اتخاذ السترة، لما في ذلك أو في هذه المسألة من تجديد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه. يبقى ننتبه كده دايما، وأنا أحتاط لديني، وبالتالي على ذلك عندما ندخل يبقى ندخل ونمر خلف ذلك المصلي، أو لو كان عنده سترة يبقى نمر أمام السترة. فقال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، يبقى يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. ترى 40 ما المقصود بالأربعين؟ هل 40 يوم 40 شهر 40 سنة؟ قلنا حتى لو كانت هو يقف 40 يوما يبقى دي نقول وقف يبقى فترة زمنية طويلة، يعني خير له من أن يمر بين يدي المصلي. يبقى نقول يقف فترة، دي فترة زمنية طويلة، لو حتى قلنا أنها المقصود بها 40 يوما يبقى فترة زمنية طويلة، يبقى يقف فترة طويلة دون أن يمر بين يدي المصلي. فإن أراد أن يمر مرة خلف ذلك المصلي أو مرة من وراء هذه السترة لو اتخذ المصلي سترة. ولذلك بينا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما بينا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما. ومع ذلك أيضا يبقى لو مر المر بين الصفوف يبقى على ذلك لا حرج، لأن سترة المأمومين سترة الإمام هي سترة المأمومين. لكن مع ذلك أيضا يعني يؤكد ساعة نفسه طالما هناك ساعة ويستطيع أن يمر خلف الصفوف يبقى يمر خلف الصفوف حتى لو كان في ذلك ليس هناك شيء، قلنا حتى لا يعتاد أن يمر بين يدي المصلي، قلنا حتى لو مر بين يدي الصفوف هيشغل يعني هؤلاء المصلين بمروره، يبقى يشغل المصلين حتى لو قلنا ليس هناك اسم عليه، لأن سترة الإمام هي سترة لمن خلف الإمام سترة المأمومين. لكن مع ذلك أيضا طالما أنا أستطيع أن أمر خلف الصفوف أمر، ولا تمر أيضا تقطع هذه الصفوف على الرغم أنه ليس هناك اسم على المار، ولكن المسألة مش عبارة مش طالما فيش اسم يبقى نمر، لا هتشغل المصلين، وطالما كان هناك ساعة يبقى على ذلك تمر من خلف الصفوف، تمر من خلف الصفوف إلا أن ضاق عليك الأمر فتمر عند ذلك بين ذا الصفوف، قلنا حتى لا يكون قلق عند الإنسان ويستهين أيضا بذلك الأمر. فلذلك قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يبقى في تجديد في هذه المسألة، قلنا لنعلم أنه ما ينبغي عليك أن تقطع المسافة بين المصلي وبين سترته، وأن المصلي الذي تأخذ سترة له أن يدفع ذلك المار بين يديه، قلنا يدفعه بلطف أولا ثم يدفعه بشدة كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وبينا أنه لابد من تصور المسألة تصور التطبيق دائما، قلنا حتى لا يخل التطبيق عندنا. متى يخل التطبيق؟ لما لم نضع التصور الصحيح للمسألة. لكن انظر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عنده التصور دفعه أولا، يبقى دفعه نقول بلطف، ثم كان بعد ذلك أراد أن يجتاز أيضا بين يديه، فعلى ذلك دفعه بأشد من الأولى، دفع أشد من الأولى، يبقى التضرر كده في دفع ذلك المر. يبقى الصحابة عندهم تصور إلى كيفية التطبيق. دائما إحنا ممكن نعرف السنة لكن بيخل التنفيذ نتيجة عدم وجود التصور الصحيح. لذلك أول مسألة بنعملها يبقى لابد أن أنا أضع التصور الصحيح لكيفية الامتثال والتنفيذ، كيف أنفذ ذلك، يبقى أضع التصور ثم ننطلق بعد ذلك إلى التنفيذ، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في شرابه ثلاثا، فكان يتنفس في شرابه ثلاثا، فبنجد أن البعض بيسعى إلى تحقيق العدد ولكن أخل بتحقيق الكيفية، يبقى عنده خلل في تحقيق الكيفية، فهمه كله هو أن يحقق ذلك العدد، يشرب على ثلاث مرات، يبقى على ثلاث مرات، لكن هو لم يراعي كيف يكون التطبيق. لما نضع التصور في التطبيق يبقى عند ذلك حنطبق تطبيقا صحيحا. وكما نؤكد دائما العبادة عبارة عن كم وكيف، فقد نهتم بالكم ولكن يخل التطبيق نتيجة عدم رؤية الكيف، كيف نطبق. فيبقى كان يتنفس شرابي ثلاثا، هنا البعض يبقى بيحاول أن يحقق هذه السنة لكن أخطأ، بيخطئ في التطبيق نتيجة عدم وجود التصور الصحيح، فنقول بمجرد أنه هو بيرفع هذا الإناء عن فيه يرد مرة ثانية، لكن ده المطلوب لا، ده أنت اشرب الجرعة تبعد الإناء أو الكوب وتتنفس ثم ترد الكوب مرة ثانية، الجرعة الثانية ثم تبعد الكوب وتتنفس ثم تكون الثالثة، هو ده التنفس، مش هتنفس في الإناء لكن يتنفس بين هذه الجرعات. يبقى لكل لو ما وضعناش التصور يبقى انا هطبق تطبيقا ظني ان انا اطبق السنة ظني. وكما ايضا ذكرنا قبل ذلك ان البعض في رفع اليدين مثلا مع تكبيرة الاحرام او مع تكبيرات الانتقال التي فيها رفع اليدين، نجد ان هو يرفع اليدين، كيف يرفع اليدين؟ يبقى المطلوب يبقى لماذا ترفع اليدين؟ قال انها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب علمنا انها سنة يبقى نقف اولا كده، طب كيف كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم اليدين؟ قلنا لأن الرفع كده يعني نقول بيرفع اليد مسافة قصيرة وهو في ظنه قد رفع، حقق السنة كلها، كان السنة أتت برفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، فنتعلم يعني كيف أرفع اليدين كما رفعهما النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا مطلوبنا ما جاء أطبق كده أقول كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم اليدين. يبقى رفع اليدين سنة. البند الثاني على طول يبقى أقول أقف أولا كده قبل ما نفذ، أنا أقف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، يبقى ده عشان إحنا نطبق السنة، وده مع كل السنن، يعني هذا يكون مع كل السنن. يبقى كيف نطبق هذه السنة، كيف نطبقها؟ يبقى لابد أن أنا أنظر إلى كيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش مجرد ان انا علمي انها سنة يبقى انا اطبق ظن ان انا بتبع السنة، لا، يبقى انا عرفت انها سنة. يبقى الامر الثاني مباشرة البند الثاني يبقى اقول يعني كيف اطبق ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى ادي مستوى العلم بتاعنا، ده السقف بتاع كيف نتعلم. بعد ذلك بعد العلم يكون التنفيذ، البند الثالث هنطلق للتنفيذ بعد علم أنها سنة وبعد وقوفي على كيفية التنفيذ. ثم ذكر باب آخر وباب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ما بليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضجعة على السرير فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله فأنسل إنسلالا، وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضجعة على السرير فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله فأنسل إنسلالا. فذكر باب استقبال رجل صاحبه أو غيره في صلاته. قلنا يعني وكان عثمان أن يستقبل الرجل ويصلي، قال إنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما بليت، قال إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. يبقى يعني معنى الكلام وإحنا بينا في مسألة الخشوع في الصلاة، وإن الخشوع يبقى لابد من الابتعاد عن أي شاغل يشغل الإنسان في صلاته. لذلك يعني لا تصلي وأنت جائع، لا تصلي وأنت تريد الدخول إلى الخلاء. نقول ليه؟ لأن ده هيشوش على المرء الخشوع في الصلاة. يبقى كل ما يشوش على الإنسان الخشوع في الصلاة أو كل ما يشغل الإنسان وفي صلاته يبقى المطلوب أن احنا نجتنب هذا الأمر. وبالتالي من ضمن شواغل الإنسان في الصلاة أن يستقبل إنسان، قلنا قد يتحرك قد يتكلم، فحننظر عند ذلك إلى هذا الإنسان فننشغل، فلا شك أن ده هيبقى مؤثر في خشوع الإنسان أو مشوش على خشوع الإنسان. فلذلك كره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل رجل ويصلي، قال إنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت. يبقى عثمان رضي الله عنه كره أن يستقبل رجل ويصلي، وبالتالي بهنا يبقى لا نستقبل أي شاغل من الشواغل. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في هذه الخميسة التي لأبو جهيم فعلى ذلك ردها وقال قد ألهتني آنفا في الصلاة، قد ألهتني آنفا، قلنا فيها أعلام فيها خطوط فيها ألوان. يبقى على ذلك يبقى ننتبه أي شيء هيشغل الإنسان يبقى هو شيء مباح، يبقى ده ملبس مباح يعني ليس بحرام، ولكن هيشغل الإنسان بهذه الألوان المتداخلة. يبقى لما نصلي على هذه البسط أو هذه الفرش نقول انها مزخرفه، فعلى ذلك قد ينشغل الانسان. هل لا يجوز؟ يجوز ان انت نصلي عليها، لكن احنا بنقول هنبتعد عن اي شاغل يشغل الانسان في صلاته حتى لا يؤثر على الخشوع. فاي امر يشوش على خشوع الانسان يبقى المطلوب كده انا احتاط دايما لصلاتي في البدايه كده، يبقى لما امكث كده قبل ما اصلي بنتبه ان هو عندما يعني اصلي واستقبل القبله يبقى ما فيش اي شاغل، ليس هناك اي شاغل يشغل هذا الإنسان عن صلاته أو يؤثر في خشوعه أو يشوش عليه أمر الخشوع. يبقى اطمئن إلى حالي، ليس بي حاجة لدخول الخلاء، ليس بي حاجة للطعام، وكذلك أيضا أنتبه إلى ملبسي، إلى الفرشة التي أصلي عليها، إلى ما أستقبله أمامي. يبقى كل ده يبقى تأكيد على النفس حتى لا يكون هناك شاغل يشغل الإنسان في صلاته ويؤثر على خشوعه. فكره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل رجل ويصلي، قال وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما بليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. يبقى ما يريد الله حرك في ذلك، ما فيش حرك في ذلك الأمر طالما أنني لن أنشغل به، طالما أنني لكن ممكن لا أنشغل به ابتداء، لكن أنا لا أدري مع الاستمرار في الصلاة ابتداء كده حنستقبل فلان أو جالس في اتجاه القبلة فأصلي وأنا لا أنشغل به ابتداء، لكن لا أدري قد يرتر طارئ في صلاة الإنسان فينشغل. نقول كذلك أيضا أنا لا أدري ما يصنع ذلك الرجل، يبقى إن كان في حركة أو في كذا أو كذا فقد يبقى في البداية لا أنشغل، لكن قد أنشغل مع استمرار في الصلاة كوجود حركة من ذلك الرجل أو غير ذلك. فعشان كده ننتبه ده أمر مستقبلي لا أعلمه ولا أعلم تصرف ذلك الرجل. يبقى في بداية الصلاة يبقى أنا لا أنشغل به، لكن أنا لا أضمن لا أطمئن إلى حالي، يبقى يطرأ طارئ وبالتالي قد أنشغل بذلك الرجل. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ما بليت، أي يريد أنه لا حرج في ذلك الأمر. وعائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قال يقطع صلاة المرأة الكلب والحمار والمرأة، وقال الكلب الأسود، قالوا ما بالي الأسود من الأحمر الأبيض، قال الكلب الأسود شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقيد المسألة بالنسبة للكلب بالكلب الأسود. قالت لقد جعلتمونا كلابا، يعني عائشة رضي الله عنها تقول يعني يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، يبقى دي حيوانات أساسا، الكلب ده حيوان والحمار حيوان ونقول المرأة. فلذلك عائشة اعترضت رضي الله عنها وقال لقد جعلتمونا كلابا، لقد جعلتمونا كلابا. فقالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، يبقى تستنكر ذلك الأمر. ثم ذكرت أيضا قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لا بينه وبين القبلة وأنا مضجعة على السرير فتكون لي حاجة فأقرأ أن أستقبله فأنسل سلالا. يبقى تقرأ أن تكون في القواجه فبالتالي تنسل سلالا وأن حتى لا تشغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. المقصود من قول عائشة رضي الله عنها لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا بينه وبين القبلة، يعني معناها لو كان هذا شيء لا يجوز لأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وكذلك هي يعني تكون مضجعة ثم يستبين لها الحاجة فتنسل سلالا، يبقى كذلك أيضا هي بتمر، يبقى معنى كلامنا بتمر لما تنسحب من ذلك المكان لأنها كانت مضجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ستأتي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد غمزها غمزها، يبقى معناها أن هي معترضة اعتراض الجنازة كما قالت عائشة رضي الله عنها، غمزها في قدميها في رجليها فقامت بقبض الرجلين ثم تبسطهما بعدما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدات. يبقى هي لما كانت أيضا على فراشها يبقى نقول على ذلك كان يتوسطها، معنى الكلام كان يتوسطها أي أن عائشة معترض اعتراض الجنازة كما شبه ذلك الأمر. وبالتالي قالت أنها لما اعترضت يبقى اعترضت نقول بناء على دليل عندها، يبقى الاعتراض ما يكونش مجرد الاعتراض ولكن لابد أن يكون هناك دليل، فعندها دليل قائم أنها كانت تصلي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سريرها وهي مضجعة على ذلك السرير، فإذا أرادت حاجة كانت تنسل سلالا دون أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينشغل في صلاته. أيضا ذكر باب الصلاة خلف النائم، ثم ذكر في رواية عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي، معترضة اعتراض الجنازة زي ما بنيجي نصلي على الجنازة كده، نصلي على الجنازة لازم نستقبل الجنازة، احنا بنستقبل الجنازة في الصلاة، فلذلك هي تقول كانت يبقى معترضة اعتراض الجنازة أي أنها كانت كحال الإمام لما يستقبل الجنازة للصلاة عليها، الصلاة عليها تبقى أمامه فلما تنسل يبقى هي حتنسل، يبقى معنى كده ان هي كأنها حتذهب من امامي فكيف تقطع الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في صلاته. فلذلك قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقدة معترضة على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. الباب التالي ايضا باب التطوع خلف المرأة، وايضا هي رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقابت رجلي فإذا قام سطوما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالصلاة خلف النائم يبقى عائشة كانت راقدة على فراشها، يبقى جواز الصلاة خلف النائم، جواز الصلاة خلف النائم بناء على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها. فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، يبقى عائشة رضي الله عنها ما كانش بتقوم من الليل أو كانت تقوم في بداية الليل وكانت تؤخر الوتر، يبقى سواء كانت تقوم في بداية الليل أو لم تكن تصلي الليل لكن كانت تؤخر الوتر، وذكرنا أنه جواز أن يؤخر الإنسان الوتر حتى لو لم يصلي بالليل، يجعل الوتر آخر الليل، يبقى ده أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبالتالي يبقى ممكن الإنسان لو كان بيطمئن إلى حاله وأنه يقوم قبل الفجر يبقى ممكن يؤخر وتر وآخر وتر حتى لو لم يصلي بالليل، حتى نقول ده أفضل وقت يؤدى فيه الوتر حتى لو لم يصلي بالليل. فعائشة رضي الله عنها كما تقول فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، يبقى كان بتؤخر الوتر، يبقى جواز أن أنا أؤخر الوتر طالما أنني أطمئن أن أقوم دوما قبيل الفجر، فيبقى على ذلك إذا خشى الإنسان الصبح أو ترى بركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده آخر توقيت، معنى كده آخر توقيت الليل له آخر توقيت، يبقى آخر توقيت الوتر يبقى قبل الصباح مباشرة اللي هو قبل الفجر يعني مباشرة. وأيضا عائشة كما تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقذه حتى توتر، يبقى كان بتأخر الوتر، إما أنك أنت تطمئن لحالك أو تطمئن أن هناك من ينقذك قبل الفجر. يبقى حتى يعني بعد العشاء كده مثلا صلى سنة العشاء ولم ينشئ صلاة ونام، يبقى نام ولكنه يطمئن أنه يقوم قبيل الفجر، يركع ركعة الوتر، يركع ركعة الوتر، والوتر أدناها ركعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لو ينشئ صلاة حتى لو ينشئ صلاة. ليه؟ لأنه أدى الوتر في أفضل وقت، وطبعا أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، يعني الثلث الأخير من الليل ده أفضل توقيت، يبقى الليل كده بيقسم، وبالتالي أفضل توقيت هو الثلث الليل، من أفضل توقيت صلاة الوتر هو الثلث الأخير من الليل، قلنا لما فيه من منح ربانية، فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل، وكذلك فيها ساعة السحر المستغفرين بالأسحار، يبقى نقول ده أفضل وقت لما فيه من فضائل. فالله تعالى بينزل إلى السماء الدنيا في الثلث إذا بقي الثلث الأخير من الليل، وكذلك أيضا يبقى ساعة السحر ومستغفرين بالأسحار، يبقى اللي هي قبل الفجر، يبقى لما بيقوم في ذلك التوقيت وإن أراد أن يصوم فبيؤخر أيضا السحور، وده من أفضل وقت يؤدى فيه السحور اللي هو يعني بالليل، قلنا في آخر الليل قلنا على أساس يتمكن من أداء صلاة الفجر، لعله أيضا يركع ركعتين، يبقى على ذلك دي أفضل توقيت حتى لو لم يصلي بالليل. وذكرنا أن أفضل يعني الأفضل بالنسبة للإنسان حسب حال الإنسان، حسب حال الإنسان كما بينا في رواية أبي هريرة رضي الله عنه لما قال أوصاني خليلي بثلاث، قال أن أوتر قبل أن أنام، يبقى منها أن أوتر قبل أن أنام، يبقى لما نجي نتكلم ده أفضل توقيت أهو، إمتى نأدي الوتر؟ أفضل توقيت يبقى قبيل الفجر أفضل توقيت، لكن يا ترى بالنسبة لفلان أو بالنسبة لهذا الإنسان نقول أفضل توقيت تؤدي فيه الوتر حسب حال الإنسان، إن كان ينام ولا يستيقظ إلا مع الصباح يبقى نقول أفضل أن تؤدي الوتر أو تصلي الوتر قبل أن تنام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، فقال أن أوتر قبل أن أنام. ليه؟ يبقى ده من حالي إنه بينام ولا يستيقظ إلا مع الصباح، إلا مع أذان الفجر، يبقى نقول له تأدي الوتر قبل، يبقى ده الأفضل في حقي. وهنا أيضا أن أفضل توقيت تؤدى في صلاة العشاء إذا ذهب الثلث الأول من الليل أو في وسط الليل، يبقى ده أفضل توقيت، لكن إحنا بنأديها في بداية التوقيت مع أن الصلاة على وقتها دي أفضل الأعمال، حب العمل إلى الله صلاة على وقتها، فده الوقت الفاضل بالنسبة للعشاء، لكن إحنا لو نأتي الوقت الفاضل للوقت الفاضل هنفوت صلاة الجماعة، صلاة الجماعة دي مقصودة، وبالتالي بقى بنصلي صلاة العشاء في بداية التوقيت لإدراك الجماعة، يبقى هذا هو الأفضل، الأفضل من هذه الناحية، واللي حتفوت هذه الفضائل، فيبقى ده بنصلي العشاء، يبقى بنترك الوقت الفاضل ونأتي الوقت المفضول حتى ندرك الجماعة، لوجود مشقة شديدة جدا على الناس أن يجتمعوا في مثل ذلك التوقيت، ودايما كده المشقة جالبة للتيسير، لولا أن أشق على أمتي، بل مشقة جالبة للتيسير. وقال هذا وقتها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا على الصحابة رضي الله عنهم في صلاة العشاء، قال هذا وقتها، لكن يبقى احنا بنأديها جماعة في الوقت المفضول ونترك الفاضل لوجود مشقة شديدة جدا أن يجتمع الناس في مثل ذلك التوقيت، فبندرك صلاة العشاء في بداية الوقت. فهنا أيضا يبقى نوتر قبل أن تنام حسب حال الإنسان، أو الأفضل أنه هيؤخر الوتر طالما كان يطمئن إلى حال أنه يستيقظ أو يجد من ينقذه قبل صلاة الفجر. قال باب التطوع خلف المرأة، يبقى قال باب التطوع، والإمام البخاري رحمه الله لما بوب الصلاة خلف النائم، لأن في رواية لا تصلوا خلف النائم أو المتحدث، ولا المتحدث، رواية عند أبي داود رحمه الله في سنن أبي داود، ورواية دي سندها حسن، قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، ولكن هنا كما بوب الصلاة خلف النائم لا حرج. هو طبعا لا تصلوا خلف النائم، قلنا لأن النائم قد لا يشعر عندما يتقلب في فراشه فقد تنكشف العورة أو تنكشف ما لا ينبغي أن نراه، فعلى ذلك يبقى إحنا لا نصلي خلف النائم، يبقى خلف المتحدث قلنا حتى لا نشغل بكلامه ولا يشوش علينا. قلنا الإنسان لما بيقرأ يبقى أنا أستمع إلى قراءتي، لكن لما يكون في ضجيج أو ضوضاء يبقى ممكن هنا عند ذلك يبقى فيه تشويش على يعني القراءة والسمع. أيضا لا تصلوا خلف النائم. ليه؟ يبقى جواز أن نصلي خلف النائم كما بيانت عائشة رضي الله عنها، قلنا مخافة أن ينكشف من النائم ما لا ينبغي أن نراه، قلنا لأنه هو نائم وليس في النوم تفريط فقد يتقلب وبالتالي يظهر منه العورة أو ما لا ينبغي أن نراه، فلذلك لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع في بيته، يبقى تطوع وبالتالي على ذلك يبقى كيف يصلي؟ يبقى هنقول إن عائشة كانت نائمة أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم تكون نائمة، يبقى يصلى خلف النائم قلنا لضيق المكان، لضيق المكان. ولذلك قال باب التطوع خلف المرأة، ثم ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، يبقى غمزها لما يجي يسجد كده غمزها، قالت فقبضت رجلي فإذا بسطتهما فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يبقى معنى كده ليس فيها مصابيح، يبقى حنجد لما يصلي خلف النائم يبقى على ذلك في ظلمة فلا يرى ذلك النائم أو لا يرى لو انكشفت منه شيء، يبقى والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، قلنا معنى كده يبقى في ظلام وبالتالي لا يرى، يبقى خلف النائم لكنه لو انكشف منه شيء لا يرى لعدم وجود يعني ما يستضيء به ما يستضيئون به في بيوتهم. فقال التطوع خلف المرأة، مع أن عائشة رضي الله عنها قالت فإذا سجد غمزني، لكن هذا هو تطوع. ليه بوب الإمام البخاري رحمه الله باب التطوع خلف المرأة ورواية لم تتكلم؟ لأن صلاة المكتوبة تؤدى حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن تؤدى في المسجد، يبقى صلاة الجماعة كما هو معلوم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، المكتوبة فين؟ في المسجد. يبقى لو صلى الإنسان في بيته يبقى دي صلاة يعتبر تطوع، إلا إن كان عليه يعني فرض من هذه الفروض فائتة أو غير ذلك، لكن هو ده المقصد، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها، المقصود اللي هو صلاة النافلة، يبقى بالليل هيصلي صلاة نافلة، يبقى في الضحى يصلي صلاة نافلة. وأفضل يعني مكان تؤدى فيه النوافل هو البيت، أفضل مكان تؤدى فيه النوافل هي البيت، لكن بالنسبة لصلاة الجماعة يبقى طبعا معلوم، يبقى صلاة الجماعة بعض العلماء قالوا انها شرط، يعني شرط طالما كان متمكنا وعنده القدرة يبقى وجوب صلاة الجماعة يأثم بتركها، يأثم بتركها، وبعض العلماء جعلوها شرط لصحة الصلاة، يعني عشان احنا ننتبه ان صلاة الجماعة دي هم دي الرجال دون النساء، يعني الرجال دون النساء، فلذلك يبقى التطوع خلف المرأة يبقى هذه صلاة خلف النائم، والنائم حتى سواء كان بقى رجل أو امرأة. وكذلك أيضا التطوع خلف المرأة قلنا لضيق هذا المكان، فكان يقوم الليل في بيته والمكان يعني فيه ضيق، فبالتالي كان يصلي على فراشه أو إلى فراشه كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر باب، وهو باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإن على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. أيضا في رواية عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، قال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. يبقى لما سئل كده يعني عن الصلاة يقطعها شيء قال يقطعها شيء، طب إيه الدليل على ذلك؟ قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل. يبقى دي التطوع خلف المرأة كما هو الإمام البخاري هنا ذكرت عائشة الكلام صراحة فيصلي من الليل وإني لمعترض بينه وبين القبلة على فراش أهلي. يبقى ذكر كده أن يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فعلى ذلك هذه المرأة يبقى لو كانت تقطع الصلاة لنبهها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأنكر على ذلك الأمر. وكذلك أيضا طب الحمار يبقى لنا رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في منى وقال أنه نزل عن حمار أتان له وعلى ذلك دخل في الصف والحمار يرتع بين الصفوف. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع على ذلك نعم لأنه كان يرى من ورائه كما يرى من أمامه. يبقى كان يرى ذلك الأمر يرى ولو كان هناك شيء لبين وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه حتى لو خفى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لا نزل الوحي بالتنبيه نزل الوحي بالتنبيه على هذا الأمر كما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في عليه وفيهما قذر. يبقى ما كان يعلم ولا كان يعلم ما كان يعلم لا حتى نزل الوحي. يبقى حتى لو خفى الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم لا نزل الوحي بالبيان كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في نعليه وفيهما قذر لا يدري بها. فلذلك جبريل عليه السلام يبقى الله تعالى أرسل جبريل بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خلع عنهما في الصلاة وخلعت الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنه. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل وذكر أن بهما قذر. قال من قال يقطع الصلاة شيء يبقى بناء على إيه؟ بناء على آدي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني كان على حمار أتان له وفي منى ونزل ودخل في الصفوف والحمار يرتع بين الصفوف ولم ينكر عليه شيء وهنا أيضا عائشة رضي الله عنها يبقى يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. يبقى قالوا يبقى الكلب والحمار والمرأة بهذا الدليل. طب الكلب عند بعض العلماء أن قطع الصلاة تكون بالكلب الأسود يبقى قال الكلب قالوا ما بال الأسود والأحمر فعلى ذلك قال الكلب الأسود شيطان قال الكلب الأسود ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قالوا يبقى دي الدليل هو أن المرأة لا تقطع بها الصلاة. وكذلك أيضا القطع هنا معناها بطلان الصلاة قطع يعني معناها بطلان الصلاة هل تبطل الصلاة لو مرت امرأة بين يدي المصلي وبين سترته. طب لو مر حمار لو مر كلب يبقى المقصود بالقطع هنا يبقى بطلان الصلاة. فده بيان انها لا تبطل صلاة المرأة لو مرت المرأة بين المصلي وسترته وكذلك لو مر الحمار. لكن يتبقى المسألة بالنسبة للكلب. يبقى طب نقول طالما ان دي رواية واحدة يبقى يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. طب هي رواية واحدة لو قلنا ان هو يبقى المرأة لا تقطع الصلاة وكذلك الحمار يبقى الأمر ده أيضا أو الحكم ده أيضا يتعدى إلى مسألة الكلب. لا ده لأنها رواية واحدة نقول لا ننتبه كده يعني دلالة الاقتران ضعيفة عند العلماء. دلالة الاقتران يعني مش معنى كده أن دي جت في رواية واحدة يبقى كلها تأخذ حكم واحد. يبقى دلالة الاقتران يبقى قال الكلب والحمار والمرأة يبقى ده يبقى نقول ذكر ذلك في رواية واحدة فمش كلهم شرط أن هم ياخدوا إيه حكم واحد مش كده مش كلهم ياخدوا حكم واحد ولكن كل بند له حكمه. يبقى لو قلنا لا تقطع المرأة دليل طب لا تقطع الحمار دليل يتبقى ما فيش دليل بقى بالنسبة للكلب فيبقى على هذا الأصل. يبقى يقطع صلاة المرء الكلب أي تبطل صلاة الإنسان لو مر بين يديه وسترته هذا الكلب الأسود هنا وهنا المصلي يبقى يقطع الصلاة بناء على إيه إن الباقي أخرجناها بأدلة. لكن هنا ما نخرجش الكلب بقى بدلالة اقرار انها دلالة ضعيفة يعني لما يبقى حكم كده او رواية اشتملت على مجموع من البنود يبقى كلها تاخد حكم واحد نقول لها يعني كما مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة وقال رد السلام منها. طب رد السلام ده على الوجوب طب اتباع الجنازة مسنونة يعني على السنة أو عياة المريض على السنة تشميت العاطس ده على الوجوب إن قال الحمد لله وإجابة الدعوة يبقى لو كانت دعوة للوليمة بطبعنا يعني إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في حاجات فيها سنة هم يبقى في نفس الرواية يعني في نفس الرواية يعني والله سبحانه وتعالى بيّن عند الحصاد عند الحصاد آتوا حقه يوم حصاده يبقى ده أمر والله تعالى قال كذلك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الأكل والشرب ده مع أنه كله يبقى ده فعل أمره يعني فعل أمر لكن على ذلك نقول أن فعل الأمر هنا ده للإرشاد مش الوجوب لكن آتوا حقه يوم حصاده ده وجوبا نحن آتي زكاة الحصاد لما تبلغ النصاب كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحنجد أنه يبقى لما يقترن الشيء بالشيء أطار يأخذ نفس الحكم لا دلالة الاقتران تبقى ضعيفة لكن كل بند بيبقى له حكمه فلذلك يبقى يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة يعني قصد بقطع الصلاة هو بطلان الصلاة فلا تبطل بمر المرأة ولا تبطل بمر الحمار بناء على الأدلة وأما بالنسبة للكلب فهو الدليل ما زال قائما فالكلب الأسود تقطع به الصلاة أي تبطل به الصلاة عند جانب من العلماء قال باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقي في الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقي في الصلاة قال في رواية عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد أرعاها وإذا قام حملها فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب إذا حمل جارية صغيرة على عنق في الصلاة يبقى ده حيبقى فيها عمل كما بيّن فإذا سجد أرعاها وإذا قام حملها يبقى ده عمل طبعا هنا يا ترى هل تبطل به الصلاة ولا يؤثر في الصلاة هنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتفي بذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.